بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، استوعب الربع الثاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وآخر آية فيه قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. في هذا الربع جملة من الآيات الكريمة يشمل الحديث فيها نوعين من المخلوقات: نوع الإنس الظاهر المعروف، ونوع الجن المستتر المجهول. والحديث هنا مسوق على أساس أن أشرار هذين النوعين من المخلوقات متصلون فيما بينهم اتصالا وثيقا، ومتعاونون على الشر تعاونا مستمرا، وعلى أساس أن كلا النوعين تتوجه إليهم الرسالة من عند الله، ويتوجه إليهم التكليف على قدم المساواة، وعلى أساس أن مصير الأشرار من كلا النوعين واحد، وهو العذاب الأليم والخلود في النار. وواضح أن أمر هذا النوع المستتر والمجهول من المخلوقات مما يسمى باسم الجن يعتبر حتى الآن جزءا من عالم الغيب الذي لا يعلمه على حقيقته إلا الله. وطبقا للعقيدة الإسلامية في هذا النوع وما شابهه، يجب أن يقف المسلمون في أمره عند حدود ما تشير إليه نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة، دون زيادة ولا نقص ولا تفسير ولا تفصيل. وغني عن البيان أن الإنسان رغما عن تطاول العصور وتعاقب الأجيال عليه، لا يزال علمه بالحياة والأحياء واقفا عند حد محدود، ولا يزال رواد البحث يحاولون اكتشاف ما هو مجهول في طبقات كوكبنا الأرضي نفسه الذي هو كوكب الإنسان منذ أقدم الأزمان، علاوة على محاولاتهم لاستكشاف ما هو مجهول من حياة الكواكب الأخرى. ولم تصل هذه الأبحاث إلى نتيجة حاسمة حتى الآن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والآيات التي تشير إلى هذا الموضوع في حصتنا اليوم هي قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من إغواء الناس وتضليلهم فأضللتم كثيرا. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى في هذا الربع أيضا: يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ومما يتصل بهذا المعنى وهذا الموضوع قوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وهناك سورة خاصة معروفة في القرآن الكريم باسم سورة الجن، وفيها جاء قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي هذا الربع أيضا جملة من الآيات الكريمة تعتبر تحذيرا صارخا وإنذارا بالغا من الحق سبحانه وتعالى لمن يخالفون أمره في كل الأجيال وفي مختلف العصور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمنها آية تنذر الظالمين الذين يعتدون على العباد ويضيعون حقوقهم، تنذرهم بأن الله سيسلط عليهم ظلمة آخرين من جنسهم ينتقمون منهم شر انتقام ويضربون على أيديهم. وذلك قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما يعم هذا الإنذار الأفراد والجماعات فإنه يعم الدول والحكومات سواء بسواء، وما ظالم إلا سيبلى بظالم. ومنها آية هي بمنزلة الإعذار قبل الإنذار، تشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يهلك الأمم ولا يبيدها تعسفا واعتباطا وظلما دون سابق هداية وسابق إنذار، بل إنه سبحانه ينبهها من غفلاتها المرة تلو المرة ويذكرها بما آل إليه أمر الأمم السالفة التي تمردت على الله من خراب وتدمير، حتى إذا أهملت دعوة الرسل وهجرتها ورمت بها عرض الحائط ولم تتعظ بالإنذارات الإلهية المتوالية جاءها الهلاك الماحق والعذاب الساحق من عند الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وذلك قوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، على غرار قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومنها آية تنذر المتمردين على الله والمتعدين لحدوده بالقضاء عليهم وإبادتهم واستخلاف غيرهم بدلا منهم إذا أقاموا الدليل على أنهم غير أهل للخلافة عن الله في الأرض وأخلوا بشروط الخلافة عنه فيها. وهذه الشروط لها أهمية كبرى، وأولها الإصلاح دون الإفساد، وثانيها التعمير دون التدمير، وثالثها حفظ التوازن التام وضمان الانسجام الكامل بين نواميس الطبيعة وقوانين الشريعة. وما دامت قدرة الله هي التي يدين لها الإنسان بدءا وختاما بإيجاده وإمداده، فإن هذه القدرة لا يعجزها إبادة أمة فاسدة أو أمم فاسدة متعددة وتعويضها بغيرها من الأمم الصالحة لعمارة الأرض والاستخلاف فيها. وذلك قوله تعالى: وربك الغني، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي ويستخلف من ذرية قوم آخرين من يحل محلكم ويقوم مقامكم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وذلك على غرار قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرثها عبادي الصالحون. ومنها آية تتضمن تقرير سنة من سنن الله في عباده، ألا وهي إمهاله للظالم دون إهماله، واستدراجه باستعمال الوسائل والإمكانيات التي بين يديه أسوأ استعمال حتى ينتهي إلى نهايته المحتومة، وهي أخذه أخذا وبيلا. وذلك قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح، لا يفلح الظالمون. على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا. وفي هذا الربع جملة ثالثة من الآيات الكريمة تمس موضوع الحلال والحرام من الحرث والأنعام، فهذا الموضوع كانت الجاهلية قد استحدثت فيه بوحي من أهوائها الفاسدة وخيالاتها المريضة عددا لا يحصى من البدع الوثنية والضلالات الاعتقادية، مما تولى الإسلام الرد عليه وإقامة الحجة على فساده منذ نشأة الإسلام الأولى. وبمناسبة ذكر الأنعام والحديث عنها عدة مرات في هذه الآيات، أطلق على هذه السورة كلها سورة الأنعام، كما أشرنا إلى ذلك في مفتتح هذه السورة الكريمة. وهذه الآيات تشير في جملتها إلى أن المشركين بسخافة عقولهم كانوا قد خصصوا من الحرث نصيبا لله، كما خصصوا من الحرث نصيبا للأوثان، بحيث إذا حرثوا حرثا جعلوا منه لله جزءا وللوثن في نظرهم جزءا، غير أن نصيب الأوتان هو الذي كان يحظى عندهم بالأسبقية والأولوية، بحيث إذا ضاع منه شيء عوضوه من النصيب الذي ينسبونه لله. وهكذا أساءوا في مبدأ القسم أولا، لأن الحق سبحانه وتعالى غني عن خلقه لا يحتاج إلى أحد، فهو مالك الملك والملكوت. ثم جاروا في قسمتهم الفاسدة ثانيا، إذ غلبوا جانب الأوثان على جانب ما ينسبونه للرحمن، كما أن المشركين حرموا على أنفسهم عددا من الأنعام، ولا سيما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فجعلوها للأوثان وزعموا أنهم بعملهم هذا إنما يتقربون إلى الله زلفى، وكان ذلك افتراء منهم على الله. وذلك قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، أي خلق من الحرث والأنعام، نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.